هذا الإنسان يسأل يقول الإنسان يقوم بأفعاله حقيقة والله تعالى يقدر أفعال العباد، فهل يعني أن الإنسان إذا قام بقتل إنسان يكون هذا بإرادته واختياره والله تعالى هو الذي قدر هذا؟ أولا يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه لا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراده الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل إنسان يعرف هذا أنه يختار هذا الأمر ويترك هذا الأمر. كلكم الآن الذين أتيتم إلى هنا أتيتم باختياركم، أنتم الذين قررتم أن تجلسوا في هذا المكان، وإذا أراد أحد منكم أن يقوم فلا أحد يمسكه ولا أحد يمنعه، وإنما هو الذي يقوم ويأتي. فإذا أراد الله تعالى لعبده خيرا وفقه لذلك وهداه إليه، وإذا أراد به شرا فإنه هداه إلى طرق الشر وفعلها. والإنسان له إرادة وله اختيار، ويسب إليه الفعل والترك، ويترتب على ذلك الثواب والعقاب. والإنسان يدرك هذا إذا دخل متجرا أو دكانا أو بقالة، أراد أن يشتري فاكهة يتخير من الفاكهة أحسنها، ولو أعطاه البائع شيئا رديئا لتخاصم معه، أليس كذلك؟ هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار. فإذا ذهبت وقتلت إنسانا فليس معنى هذا أن جسما يتحرك كما تتحرك الورقة في الهواء هي التي قتلت ذلك الإنسان، وأنك أنت لا روح فيك ولا إرادة، أنت الذي أردت ورغبت وفرحت بأن تعمل هذا الأمر وتجد من نفسك لذة وراحة عندما تجني هذه الجناية أو تعمل هذه المعصية وترتاح إليها. كما أن المصلي هو الذي يذهب ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويقف بين يدي الله ويفرح بهذا العمل ويسر به ويسر بإتمامه على الوجه الصحيح، وهو غير مجبور على هذا، إنما هو باختياره، والله تعالى هو الذي اختار له ذلك. فلا يمكن أن تختار شيئا الله لا يريده، ولا يمكن أن تمتنع شيئا الله أراده، فلا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله، وأنت لك إرادة ولك مشيئة، لكنها في حدود إرادة الله تعالى ومشيئته. يقول: من قال السلام على النبي بدلا من السلام عليك أيها النبي فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كان هذا قصده أنه لا يعتبر هذه العبارة صحيحة فهذا غلط منه ولا يصح. أما إذا كان إنسانا يريد أن يقتصر على أدنى الكمال فإنها تصح من تجزئه عند الضرورة، كما لو أن إنسانا ضاق عليه الوقت لمسألة عرضت عليه لا يستطيع معها الاستمرار في الصلاة ويريد أن ينهي الصلاة، فأتى بقوله: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أجزأه ذلك. يقول: هل ورد في التشهد أن يثبت المصلي إصبعه تجاه القبلة دون تحريكها إلى نهاية التشهد؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير بالسبابة في دعائه، وورد أنه يحركها، أما أن يوقفها في اتجاه القبلة فلا أعرف شيئا في ذلك، والله أعلم. هذا يقول إمام سهى في سجود السهو فسجد سجدة واحدة فلما انصرف نبه عن على فعله حالا فسجد سجدة واحدة وسلم، فما الحكم؟ نقول الأولى أن يسجد سجدتين، لأن هذا سجود للسهو في السهو، فهو سهى سهو جديد أدى جزءا من سجود السهو السابق ثم سهى، فيحتاج إلى أن يسجد سجدتين للسهو. لم يفعل ها؟ لم يفعل تجزي الصلاة إن شاء الله. اللي سجد الثانية وسلم صحيح. بعض المأمومين لم يتابع إمام صحيح صحيح نوى الانفصال عن الإمام ما دام الإمام انتهى صلاته. يقولها صلاة السفر السنن مستحبة للمعتمر في الحرم، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ إلا على صلاة الوتر وسنة الفجر، وهل المعتمر في الحرم يعتبر في حالة سفر؟ المعتمر إذا كان سيجلس أقل من سيجلس أربعة أيام فأقل فإنه يعتبر في حكم مسافر لم ينوي الإقامة، أما إذا كان يريد أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يعتبر مقيما ولا يترخص بشيء من رخص السفر من حين وصوله. وأما صلاة السنن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في سفره وإقامته دون غيرها من السنن والرواتب إلا ركعتي الضحى فإنه يصليها أيضا. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يصلي خلف إمام يتم الصلاة فهو لا يقصر حينئذ، فيرى بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يصلي ويأتي بالسنن الأخرى. صلاة المسجد تجب عليه شيء؟ إيه نعم، صلاة في المسجد يجب عليه أن يحضرها إذا سمع النداء. هذا يقول إنسان بعد الطواف لم يؤدي ركعتي الطواف وذهب للمسعى ثم حلق، فهل العمرة صحيحة؟ نقول نعم العمرة صحيحة، وهو ترك سنة من السنن لأن ركعتي الطواف سنة وليست بواجب. هذا سؤال غريب، يقول ما حكم صلاة إنسان كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وصلى مع الإمام حتى أتم الصلاة ثم بعدما سلم الإمام قام وأتى بركعة بحجة أنه تأخر ركوعه عن ركوع الإمام؟ علما بأنه كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام كما سبق، كيف تأخر ركوعه عن ركوع الإمام؟ يعني هل سبقه الإمام بركعة هو لم يتابع الإمام فيها؟ إن كان هكذا فتته ركعة، ركع الإمام ورفع قبل أن يركع هو وسجد الإمام، ففي هذه الحال تكون ركعة فتته وعليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. إذا كان هذا هو قصد السائل ففعل السائل صحيح، أما إذا كان غير هذا فلا أدري. هذا يقول عندما أصلي تكثر عندي الهواجيس بحيث أني لا أعلم ماذا قرأت وماذا صليت وماذا أفعل. عليك أن تفعل أن تشتغل بالصلاة لا تشتغل عنها، اشتغل بما تقرأ، اشتغل بمن أنت قائم بين يديه. أنت تقول الله أكبر وتقول سبحان رب العظيم وتقول سبحان رب الأعلى وتقول رب اغفر لي، وهذه كلها دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وأنت مشتغل فيها إما بالثناء على الله جل وعلا وإما طلبات تطلبها منه، فلا يليق بك أن تغفل، فكن مشتغلا بها لا مشتغلا عنها. يقول سمعنا أن الإنسان إذا كان به جرح ولا يستطيع أن يغسل هذا العضو ولا يمسح عليه يتيمم عنه، هل معناه أن يترك الوضوء ويكتفي بالتيمم أم يتوضأ بالماء للأعضاء التي لا جرح بها ويتيمم عن العضو المجروح؟ يقول الفقرة الأخيرة هي الصحيحة، بمعنى أنه يتوضأ لسائر أعضاء الوضوء ويتيمم للعضو الذي لا يمكن غسله ولا مسحه. يقول إنسان مكث شهرا أو شهرين لا يقرب زوجته حتى تمنت أنه يطلقها، هل هذا جائز أم لا؟ نقول لا يجوز له أن يزيد على 4 أشهر، أما دون ذلك فإنه لا إثم عليه، لكن أن يمتنع أو يحلف أن لا يطأها أكثر من 4 أشهر فإن هذا لا يجوز. الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا مشت الأمور، وإن عزموا الطلاق فرق بينهما. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كم تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها، قالت 4 أشهر. يقول هل متابعة الإمام في الصلاة بفعل السنن مثل جلسته الاستراحة أو صفة التشهد وغيرها من السنن لحديث إنما جعل الإمام ليتم به؟ المراد بذلك الأفعال الواجبة والأركان، هذه المراد، يعني لا تركع قبله وإنما تكون بعده، لا ترفع قبله وإنما تكون بعده، تجلس معه للتشهد، تسجد بعد سجوده، ترفع بعد رفعه، وهكذا. يقول ما حكم ترتيب سور القرآن في الصلاة؟ نقول هذا هو الأولى، أن الإنسان يأتي بالسورة والتي بعدها، هذا هو الأولى، فإن فصل بينهما فلا بأس بذلك. أما أن يرجع السور كما لو قرأ سورة الضحى في الركعة الأولى وقرأ في الركعة الثانية والليل إذا يغشى فإن هذا مكروه. يقول هل إسبال اليدين في الصلاة يخل فيها؟ نقول لا، لكنه ترك سنة من سننها، وهو وضع اليمين على الشمال على صدره. يقول ما الفرق بين قول صلى الله عليه وسلم وبين قول عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا فرق بينهما، وكلاهما وردت فيه النصوص، وورد في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وورد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد أيضا. يقول هل يجوز الإنسان أن يكذب على زوجته فيقول لها اشتريت هذا بمئة وهو بخمسين؟ نقول نعم يجوز، وهذا من الكذب المباح على الزوجة، يجوز أن يكذب الإنسان في مثل هذا الأمور، هذه الأمور، الأمور التي تتعلق بها أنظار النساء مما لا يترتب عليه فوات مصالح، وإنما هو ترضية لها. إذا أراد أن يشتري غرفة نوم يقول لها بخمسة وثلاثين ألف وهي بثلاثة آلاف وخمسمائة، فهي إذا كانت قيمتها خمسة وثلاثين ألف تنظر إليها نظرة غير النظرة التي هي بثلاثة آلاف وخمسمائة. وكذلك إذا اشترى لها قماشا إذا قال بخمسمائة غير ما أنه يقول بخمسين، لأنهن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قاصرات عقل ودين، فنظرهن محدود ومعرفتهن لأبعاد الأمور محدودة، وليس عندهن من التقدير لقيم الأشياء مثل ما عند الرجال الذين يتعبون ويجمعون المال لينفقوا عليهم. يكون فيما تسأل عن في المرأة؟ نعم يكون الكذب هذا فيما تسأل المرأة عن فعلها، المرأة تفعل فعل تقول لزوجها ما رأيك فيقول لها هذا جيد وحسن كذلك، إذا رأى أنه يدخل السرور عليها كذب على الزوجة، يعني مو يدخل السرور عليها الذي لا يتعلق به فوات مصالح ولا يترتب عليه ظلم، إن هذا كله من الجائز. أما إذا كان جحد على حق من حقوقها فإن هذا لا يجوز. يقول ما حكم رجل يضرب ابنه وعمره 15 سنة؟ نقول للأب أن يؤدب ابنه تأديبا مناسبا، إذا كان هذا الضرب ينفعه ويقومه ويمنعه عن أمور تؤذيه وتضره في مستقبله. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرب الأولاد قبل البلوغ، إذا تركوا الصلاة، إذا صار عمره 10 وترك الصلاة فإنه يضرب، وهذا ضرب تأديب وليس تشفي، وإنما هو تعليم وتوجيه. وأما أن يضرب الإنسان ولده ضربا مبرحا يضره في بدنه أو يضره في أخلاقه فإن هذا سلبياته أكثر من إيجابياته، وقد يكون ينعكس ذلك على تصرفاته ويحوله إلى إنسان شرس وإنسان يتعامل مع الناس بطباع قاسية فينفر منه الناس وينفر منه. ينبغي للوالد أن يكون حكيما ويضرب إذا احتاج للضرب، وليس الضرب هو الحل، لكن عند الحاجة إليه وعندما يكون مناسبا فإنه يضرب الإنسان. التلاميذ كذلك، التلاميذ المعلم يضرب تلميذه إذا احتاج إلى ذلك، والتلاميذ يختلفون، منهم من تكفيه النظرة ومنهم من تكفيه النهرة ومنهم من لا بد من الضربة. هذا يقول توجهنا من المدينة قاصدين مكة لأداء العمرة، وقد تجاوز السائق الميقات لجهله بالطريق، ثم عاد بعد أن تنبهنا لذلك إلى الميقات وأحرمنا منه، فهل علينا شيء؟ نقول لا، لا شيء عليكم، ما دمتم أحرمتم من الميقات فلا شيء عليكم. يقول: صف جماعة من المصلين عن يمين الإمام بضيق المصلى، هل يعتبرون هم الصف الأول أم أنه هو وما يلي الإمام؟ الأول هو ما خلف الإمام، وهؤلاء بجانب الإمام وليسوا هم الصف الأول، إنما الصف الأول هو الذي خلف الإمام. يقول: عند سماع الأذان هل أصلي السنة في المنزل ثم أذهب المسجد؟ نقول: هذا أمر حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منزله كثيرا من الرواتب، ومنها رواتب الظهر القبلية، فإذا صلى الإنسان في منزله ثم ذهب إلى المسجد وصلى تحية المسجد فإن هذا من الأعمال الفاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن الإنسان يفوت بهذا المبادرة إلى الصلاة، لأن التبكير إلى الصلاة وانتظارها فيه ثواب عظيم، فإذا ذهبت مبكرا إلى المسجد وجلست بالمسجد تنتظر الصلاة فأنت في صلاة. يقول: أيهما أفضل، تلاوة القرآن في الحرم أم حفظه؟ نقول: بل حفظه أولى، حفظ القرآن مشتمل على التلاوة وزيادة، لأن به تحفظ آيات تستطيع أن تقرأها ولو لم يكن معك مصحف. قل: ما هي الكتب التي تنصح بها من هداه الله تعالى للإسلام ويريد أن يعرف الأمور الضرورية في العبادات ولكن بلغة سهلة وبسيطة؟ عندك شرح الأصول الثلاثة، هذا من أهم الأمور التي تعتني بها، والأربعين النووية، الأحاديث الأربعين النووية شرحها، و كتاب بلوغ المرام وشرحه توضيح الأحكام، هذه من أهم الأمور التي تقرأها، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما يليها. يقول: هل العمرة طواف وداع؟ نقول: الأولى للإنسان أن يطوف للوداع، لكن إذا لم يطوف لا شيء عليه. هذا يقول: إن له زوجتين، يقول لكل واحدة منهما أنه يحبها ويكره الأخرى، وأن الأخرى سبب تعبه، فهل عليه شيء في هذا؟ نقول: نعم عليك أن تقول لهذه التي أمامك أنك تحبها واترك الأخرى، لا تسب الأخرى ولا تتكلم في حقها، إنما أثني على التي أمامك واغفل عن الأخرى، وهذا هو الذي يؤلف قلوبهن وتبرأ به ذمتك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.